قالت يا ويح لبيد ابن الأعصم كيف قال ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. عائشة اللي بتقول هذا الكلام، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فقال عروة يا ويح عائشة كيف تقول لو عاشت إلى زماننا. وقال هشام يا ويح عروة كيف يقول لو عاش إلى زماننا. فكذلك نقول فإخواننا ارتفعوا إلى مستوى المسؤولية، وأنا أرجو أن تجرب إيمانك وحبك وصبرك على ترك هذه المباريات، واجتهد في أن تبرز علامة حبك لدينك، لأن من علامات المحبة أن تغار لمحبوبك. هذه من علامات المحبة أن تغار لمحبوبك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على واقعة حدثت في أيامه، أن هلال بن أمية الواقفي دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدت لكاعا يتفخذها. فقال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، ما كان نزل حد الملاعنة بين الرجل والمرأة. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال يا رسول الله يتركه يتفخذها ويلتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح ليس من الصفح والغفران، إنما أضربه بحد السيف. السيف له حد وصفح، آدي حد السيف وجانباه الصفح. يقول أضربه غير مصفح يعني لا أضربه بصفح السيف بل أضربه بحده، يعني أضربه ضربا أقتله فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم، يعارض آية في كتاب الله. فقالوا يا رسول الله اعذره فإنه غيور، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. فإذا علمت أن فاحشة في الأرض تكون، فمن غيرتك لمحبوبك أن تنفعل له وأن تغار على انتهاك حرماته وحدوده. فهذه من علامات الغيرة، من علامات المحبة أن تغار لمحبوبك، ودي أصل قاعدة الولاء والبراء. أصل قاعدة الولاء والبراء، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. وإذا رأيت رجلا يلقي بالمودة إلى عدوك فاعلم أن محبته مدخولة، وأنه غير صادق في دعوى المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع الأمر علامة على دعوى المحبة. فهذه الآية صفعة على وجه كل داعي لمحبة الله ورسوله. فهذه مناكير كلها، شهادة المباريات كلها مناكير. فهل تغار لمحبوبك؟ هل تغار لمحبوبك؟ أظن جواب كل الجلوس نعم نغار له. أرجو ألا يكون الفعل كفعل الرجل الذي قيل له إن كنت ذكرا فاخلع الذهب فأصر على لبس الذهب، مع أن الصحابة ما كانوا كذلك. فأنا أرجو أن تجد هذه الموعظة إلى قلوب الإخوة الجالسين سبيلا، وجرب أن تأنس بالله عز وجل. والله ما شعرت بكلمة سعيد بن المسيب إلا في بعض لحظات مرت بي في أحلك الأوقات التي كانت في حياتي. قول سعيد بن المسيب رحمه الله مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا ألذ ما فيها. قيل له وما هو؟ قال ذكر الله. بنضرب المثل لفقد الأنس بالله بمرور الليل على المريض. ليه المرض بيزداد على المريض بالليل مع ان الليل قد يكون قصيرا؟ لفقده الأنس. مع ان المرض ممكن يكون بالنهار والألم بالنهار، لكن كلما دخل عليه داخل فبش في وجهه وقال له نفسي لك الفداء، وددت لو أن المرض يقسم فأحمل عنك، وبعضهم يبكي لأجله، وبعضهم يسارع بوضع المال في يده، وبعضهم يدخل بزيارة، وبعضهم يدخل بهدية، فيشعر الرجل أنه محل أفئدة الناس فينسيه ذلك مرضه. فإذا فقد العائدين بالليل كل هجع ونام ورقد، ويشعر أنه متخلي وحده ليس معه أنيس، حينئذ يشتد عليه المرض ويشتغل بألمه. فكذلك الأنس بالله عز وجل وعدمه. من استحضر الله تبارك وتعالى ما شعر بوحشة قط. ولهذا نفسر ما جرى للأئمة الكبار كأمثال الإمام أحمد رحمه الله في فتنته الكبيرة، وكأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سائر مراحل حياته. هذا الرجل بما كنا نراه من حياته نكاد نجزم أنه كان شديد الأنس بالله سبحانه وتعالى. ما ضره ما فاته من أنس الخلق. ولذلك الأنس بالله بيعطي القوة. يعني شوف العز بن عبد السلام لما أراد أن يقوم لله قومة صادقة في العيد القومي بتنصيب نجم الدين أيوب في مصر، فقال لخادم الولد الغلام بتاعه هلم بنا لنقوم لله قومة حق في هذا اليوم. وراح هناك على القصر، ونجم الدين أيوب بقى جالس، والأبهة والكبات الحمراء والألف حا ألف حا دي خلاها سر بقى، ها، وكله قاعد وبتاعنا حاجة تخلي الواحد قلبه ينزل في ركب. فوطئ بساط نجم الدين أيوب بقدمه وهو يتوكأ على غلامه، ثم نادى فيه وقال يا أيوب بوأك الله ملك مصر، وها هو الزنا وشرب الخمر في الحانات. يعني هذا شكر النعم. قال يا سيدي هذا من زمان أبي. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أين هي يا سيدي؟ قال في اليوم الفلاني والفلاني في المكان الفلاني والفلاني. فأصدر مرسوما وأبطل إيه هذه الحانات وبيوت الدعارة والكلام ده. فقال له غلامه لما رجع، قال يا سيدي أما هبت؟ قال يا بني استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقط. وجرب جرب أن تأنس بالله في المدلهمات. لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية على تيمور، أظن تيمور لانك أو رجل بتاع المغول ده هناك، أو المهم، فكانوا وشوا بيه جماعة، وشوا بيه قالوا له ده ابن تيمية ده رجل معروف وله حشمة والناس كلها بتحبه. ودي عادة موجودة دايما، كل ما يلاقوا الناس بتحب مثلا واحد وملتف حواليه ويخشى انه يسطو على الملك ولا على الكرسي ولا الكلام ده، هو كانوا ينفوه كانوا ينفوه. يعني انت عارف ابو محمد البربهاري ده كان احد علماء الحنابلة الكبار، يمكن اكبر عالم حنبلي في وقت. وكان ابو محمد البربهاري ايام ابي الحسن الاشعري، تعرف الاشعري لما رجع عن عقيدة الاعتزال ورجع الى عقيدة احمد بن حنبل، ذهب بعدما كتب عقيدته ودخل على ابي محمد البربهاري وقال اني رجعت الى عقيدة ابي عبد الله احمد بن حنبل وانافح وافعل وافعل. قال فاعرض عنه البربهاري وأبى أن يقبل منه، فخرج أبو الحسن الأشعري فصنف كتاب الإبان عن أصول الديانة. المهم البربهاري ده كان شديد الحشمة في قومه. أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.